هداك تعندني تكيبني ما تروح ما تروح وياك. العين في العين ولا قادر اقول اهواك يا ضنين ما تليك ليه ترضى عذابي في هواك. العين في العين ولا قادر اقول اهواك يا ضنين ما تليك ليه ترضى عذابي في هواك. انا ليلي والقلب قال ايه العمل. انا ليلي طال وانت الامل والقلب قال ايه العمل. الروح في ايدك وانت المنى وفي يوم صفاك الهنا. الروح في ايدك وانت المنى وفي يوم صفاك الهنا. وياك وياك الدنيا حلوة وياك في صفاك هو جفاك. انا راضي يا حبيبي برضاك.